حديث هزار شصد بالسحفة. وعنها رضي الله عنها قالت أروسش كسي عائشة يديك ما بصرمان خديج رازي بتن يقود لددناه في مرضه واختيت غنبر كتيت إشيدا عليه الصلاة والسلام لددناه يعني مدرمانك كرت رخك دبويدا بجنبه فجعل يشير إلينا لكي غنبر الصلاة والخديج بالإشارة الدماء ألا تلدوني كهن بيت اشتناكا درمانا ما كان بدفي من دا اللي رخا كدفي. فقلنا جمجود كراهية المريض للدواء فغنبر يهود كتا صلاة خدي لبن يب إشارة بشتما ونكن شنكم روبة نساخ عادة حش درماني ناكن وجواب فغنبر ججبية صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق بشن وقتها شيار بوي وديتي ما يواكري بشتي قوت يما ونكن في إشارته قال بشتن قوتما ألم أنهكم أن تلدوني ومن نجد بوهونكنا. قلنا بشتن مجقوتي كراهية المريض للدواء ما أفزر هكر ما قلت يا رسول خدتين صاغب ويجبر هند دلتانة شو درماني. فقال بشتن قوتما لا يبقى أحد في البيت إلا لد هركسك المال ناتشبتن بمينتن بيكو والويج بيتكرن درماني كانت رخك دبويدا وأنا أنظر وبيت أسح كميجك واختي درماني كانت دبويدا بعقوباك بوش بيغنبري صلاة بتخد السرد بوان شنكو وانا أمر بيب درستي بجهنائنا إلا العباس بوت عباس بتنتنا فإنه لم يشهدكم شنكو أوي حاضر نبو واختي وقفت اشتهج.